عن زر بن حبيش رضي الله عنه قال: قال علي: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي، إنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. وعن البراء رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. زاد أبو قلابة وحجاج: من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. قال شعبة: وأخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر أنه سمع أنسا قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلكت واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم، والأنصار شعاري والناس دثاري. وعن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسنا. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر من بطر الحق وغمط الكبر من بطر الحق وغمط الناس. هذه الأحاديث أيضا يبين النفاق وأقسامه، فذكر في العنوان أن النفاق على ظروف، أي على عدد من الأقسام أو على نواحي. فمنه النفاق الاعتقادي الذي هو الكفر المخرج من الملة، الذي يخلد صاحبه ويكون في الدرك الأسفل من النار. وهذا النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار هو الذي يظهر بلسانه خلاف ما يعتقده بقلبه، ويظهر بلسانه الإسلام وهو يبطن الكفر. وهؤلاء المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. من اتصف بهذه الصفة أظهر للمسلمين أنه مسلم، وأنه معهم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويؤدي بعض الشعائر، ولكنه يبطن في قلبه الكفر، أي أنه لا يعتقد أن هذا الإيمان هو الإيمان الصحيح، وإنما هو إيمان باطل. فهؤلاء الذين حكم الله عليهم بالخلود في النار، بل في الدرك الأسفل من النار، وهم ما جاء في معنى قوله تبارك وتعالى في سورة المنافقون التي خصصت لهم بهذا الاسم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هؤلاء المنافقون كذبوا في اعتقادهم لا في نطقهم، لأنهم جاءوا شهدوا للرسول بالرسالة، والله يقول والله يعلم إنك لرسوله، ثم قالوا الله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم لم يكذبوا في نطقهم أنك رسول الله، وإنما يكذبون لأنهم يعتقدون خلاف ما نطقوا به. هم لا يعتقدون أن محمد رسول الله، وإنما يكفرون به ويعملوا الغوائل وما يضر المسلمين، والمنافقون النفاق الاعتقادي أضر على المسلمين من الكفار الصرحاء، لأن الكافر معروف أنه كافر فهو عدوك وتتقيه، وأما المنافق فهو يكون معك ويظهر لك إسلامه وهو عليك. فالله عز وجل أعطاهم جزاءهم في الآخرة، وإن كان في الدنيا استفادوا من هذه الكلمة أنها عصمت دماءهم وأموالهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن قال هذه الكلمة عصم نفسه وماله من القتل وأصبح في الظاهر مسلما، ولكن جزاؤه في الآخرة ما حكاه الله عز وجل في كتابه عن المنافقين. القسم الثاني من النفاق هو النفاق العملي، أي ليس الاعتقادي وإنما هو نفاق في العمل، وهو ما مر في الخصال السابقة أن من علامات المنافق أنه إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، فهذه الصفات هذه الخصال خصال المنافقين. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن من كانت فيه خصلة من هذه الخصال لا يبرأ من النفاق حتى يتبرأ منها، ثم قالوا من اجتمعت فيه كان منافقا خالصا. منافقا خالصا معناه عند العلماء أنه شديد الشبه بالمنافقين، شديد الشبه بالكفار وبالمنافقين النفاق الاعتقادي، ولكنه ليس بكافر، وإنما هو ارتكب هذا الذنب العظيم وسيعاقب عليه إن لم يعفو الله عنه من أول وهلة. إذن القسم الثاني من النفاق هو النفاق العملي وليس النفاق الاعتقادي، أي هو لا يعتقد بقلبه ما يعتقده المنافقون من أن الإسلام ليس بصحيح، وإنما يعمل هذه الأعمال التي تشبه أعمال الكفار، فهو يشابههم بهذا العمل فيصير منافقا في الظاهر لكثرة أعماله هذه التي يرتكبها دائما. أي من كانت عليه هذه غالبة فهذا هو الذي يطلق عليه منافقا خالصا. أما الإنسان الذي يحدث منه في بعض الأحوال قد يعد يخلف مرة واحدة أو يكذب مرة واحدة، فهذا لا يكون منافقا يعني شديد الشبه بالمنافقين، وإنما شابههم في هذه الخصلة. وهذا معناه أنه يجب على المسلم أن يتخلق بالأخلاق الحميدة، الأخلاق الجميلة التي دعا لها الإسلام وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن لا يكون متعودا على الكذب، لأنه إذا تعود على الكذب، وقد جاء في الحديث الوعيد الشديد أن الرجل لا يزال يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وهكذا إذا تعود على خصلة ذميمة وصارت هي طبيعته حتى أن الناس يعرفونه بهذا الوصف، لأنه إذا قيل عن فلان قال كذا وكذا قالوا هذا كذاب، لأن عادته أصبحت عند الناس أن هذه بضاعته وهذه تجارته وهذه عادته. فيجب على المسلم أن يتجنب الخصال الذميمة التي تقدح في عدالته وفي سمعته وتؤثر عليه بحيث أنه تكون مسجلة عليه في صحيفته فيعاقب عليه يوم القيامة، لأن الله أخبر أن من عمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن عمل مثقال ذرة شرا يرى، فهذه كلها مسجلة على صاحبها في هذه الدنيا، فيجب عليه أن يبتعد عنها. المؤلف أورد أحاديث أخرى تبين أنها أيضا فيها علامة النفاق، من ارتكبها من صارت طبيعة له، فهذه فيها علامة أخرى تدل على نفاقه. في هذا الحديث الذي سمعنا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والحديث الصحيح، قالوا الذي فلق الحب وبرأ النسمة أنه إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه لعهد النبي أمي أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. هذه الخصلة من الخصال الحميدة لعلي بن أبي طالب، من المناقب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. السبب في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغزو ويخرج بنفسه من المدينة مع الجيش لقتال العدو، وهو يستخلف خليفة على المدينة يقوم مقامه حتى يعود. وفي غزوة تبوك خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليقوم بأمور المسلمين في المدينة حتى يعود، وهذه هي السنة دائما، إذا خرج لغزو لا بد أن يكون هناك أمير مسؤول عن الموجودين في المدينة. فلما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام وهو من معه، أرجف المنافقون في المدينة بأن الرسول عليه الصلاة والسلام ترك علي في المدينة لأنه يبغضه وأنه لا قيمة له. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما بلغوا هذا ذهب خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وأدركه في الجرف أو حولها، وأخبره بهذا الكلام الذي قاله المنافقون، والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر له بذلك الحديث في رواية أخرى أنه لم يخلفه لذلك الغرض لما أرجف به المنافقون، وإنما خلفه لاعتماده عليه. ثم قال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يخلفه لما قاله وأشاعه المنافقون، ولهذا قال هذا الكلام وأكسب هذا القسم، على أنه أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يبغضك إلا منافق. كذلك أيضا الأنصار رضوان الله عليهم الذين قدموا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله، والذين استقبلوا المهاجرين الذين صدقوا بهجرتهم وفي إيمانهم وتركوا بلادهم وأموالهم وذرياتهم وجاءوا إلى المدينة لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله أثنى عليهم ثم أثنى على المهاجرين. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه من صفات الأنصار رضوان الله عليهم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروا الإسلام وقدموا أنفسهم وأموالهم وآثروا إخوانهم المهاجرين على أنفسهم. فحينما هاجر المهاجرون، ومعلوم على أن المهاجر حينما يخرج من مكة يخرج بنفسه، بل يخرج خفية من الكفار، فلا يخرج بمال، بل أموالهم تبقى فيستولي عليها الكفار، وهؤلاء يأتون بأنفسهم في سبيل الله لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام حث الأنصار على مواساة هؤلاء، وهم لطيب نفوسهم وسماحتهم وأخلاقهم قاسموا المهاجرين أموالهم، حتى أن بعضهم قال لمن آخى بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه، خيره أن ينظر لإحدى نسائه التي تعجبه يتنازل عنها، أي يطلقها فتعتد فيتزوجها بعده، إلى هذا الحد. ولكن أولئك عندهم نخوة وعندهم شهامة وعندهم كرم، فقال له: بارك الله لك في مالك وأهلك، وإنما تدلني على السوق. يعني هو غريب ما يعرف السوق هنا ولا يعرف أين يذهب، فقال له: لا حاجة لي لا على مالك ولا على أهلك، وإنما دلني على السوق. فدله على السوق وأصبح من الأغنياء فيما بعد، وهو عبد الرحمن بن عوف. لكن الشاهد من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن من علامات النفاق من يبغض الأنصار، فكل واحد يبغض الأنصار فهذا العمل الذي يحدث منهم دليل على أن في قلبه نفاق، ولم يبغضهم إلا المنافقون، أي لم يبغض الأنصار إلا المنافقون في ذلك العهد، أي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن جماعة مرضوا على النفاق، لأن بعضهم كان ينتظر أن يكون هو الزعيم أو الملك أو الرئيس في هذه البلد على الأنصار والخزرج. ولكن لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نبي وليس بملك، لأنه لم يطلب الملك، وإنما بعثه الله عز وجل لإنقاذ البشرية كلها مما حل بها من شركهم بالله عز وجل وتظالمهم فيما بينهم، والله تبارك وتعالى أنقذ هذه الأمة أي أخذ البشرية كلها ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فحينما جاء إلى المدينة وأصبح الأمر للمسلمين وأصبح الحكم للمسلمين، فأولئك مردوا على نفاقهم ونافقوا، يعني كانوا يعتقدون ويظنون أن الأمر سيكون لهم على جاهليته، ولكن الله تبارك وتعالى أراد خلاف ذلك. فأولئك المنافقون الذين يتحدثون عن الأنصار الذين هم أخلصوا لله عز وجل وقدموا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله، حينما يبغضونهم بغضهم هذا دليل على نفاقهم. أولئك في ذاك الوقت والذين جاءوا من بعدهم، لأن طبيعة المؤمنين وتوجيه الله عز وجل للمؤمنين أن الذين يأتون بعد السابقين يدعون لهم ويستغفرون لهم ويترحمون عليهم، لأنهم هم الذين وطدوا هذا الإسلام في العالم كله. الله يقول الذين جاءوا من بعدهم أثنى على المهاجرين الذين صدقوا في إيمانهم وتركوا أموالهم وجاءوا لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئك هم الصادقون كما قال الله عز وجل. ولهذا لم يثبت على أن أحدا من المهاجرين نافق، لأن الذي يسلم في مكة يسلم علنا ثم الكفار يتسلطون عليه، أي أنه ليس هناك سلطة للمسلمين بحيث يتخفى الإنسان فيظهر إسلامه، وإنما يسلم هناك المسلم الصادق، من صدق في إيمانه أعلن إسلامه، لأن النفاق لم ينجو إلا حينما تكون السلطة للمسلمين فيخشى هذا على نفسه فيظهر إسلامه علنا أمام الناس وهو يبطل خلافه. وهذا يبين لنا على أن المهاجرين جميعا كلهم صدقوا في إيمانهم وليس فيهم منافق، لأنهم ما كانوا يظهرون الإسلام خوفا من أحد حتى يتسترون يعني من المسلمين، لا، وإنما إسلامهم حينما أطمأنت قلوبهم وآمنوا بالله عز وجل أظهروا إسلامهم. أما في المدينة فأصبحت السلطة للمسلمين، فالذي لم يوفق للإسلام يخشى على نفسه، فماذا يصنع؟ يظهر بلسانه الإسلام وهو يبطن في قلبه الكفر، لأنه يخاف من المسلمين، لو أظهر كفره لم يقبل منه بل سيحدث له حكم آخر، إذن هو ينافق. فالنفاق حدث في المدينة ولم يحدث في مكة مطلقا، فالمهاجرون ليس فيهم منافق مطلقا. أما في المدينة فالذين لم يوفقوا ولم يكونوا من الأنصار الصادقين في إيمانهم نافق. هؤلاء المنافقون هم الذين يتكلمون ويبغضون المؤمنين من الأنصار، فأي واحد أبغض الأنصار فهذا دليل على نفاقه. هذا الحكم في ذاك الوقت وفي الذين جاءوا من بعده، الله يقول بعدما أثنى على المهاجرين وأثنى على الأنصار الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أثنى على المؤمنين الذين يأتون من بعده فقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه هي صفات المؤمنين الصادقين، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالمهاجرون والأنصار سبقونا بالإيمان، فالمؤمنون الذين يأتون بعدهم يدعون لهم بهذا الدعاء. لكن إذا وجد في قلب إنسان غل وحقد على أولئك وسبهم أو شتمهم أو كفرهم فهذا دليل على أنه منافق، لأن عادة المسلم وطبيعة المسلم والذي يجب عليه أن يدعو لإخوانه الذين سبقوا. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله أن من كان في قلبه غل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستحق من الفيء شيئا، لا يستحق من الغنيمة شيئا، لأن بغضه لهم دل على أنه ليس أخ لهم، لأن الله يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالذي يكفرهم ويشتمهم ويسبهم هذا ليس بأخ لهم. فالإمام مالك رحمه الله استنبط من هذه الآية ومن آيات أخرى على أن الذين يسبون الصحابة ويشتمونهم ليس لهم حق في الفيء. في الحديث الآخر اللي هو حديث البراء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، أي لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. زاد أبو قلابة وحجاج من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله، وهذا الذي يستحقونه، أي من أبغض الأنصار فيستحق أن يبغضه الله عز وجل لأنه خالف أمر الله عز وجل في كتابه الذي أمر المسلمين به جميعا أن يدعوا لهم وأن يستغفروا لهم لأنهم سبقوهم بالإيمان وهم الذين نشروا هذا الدين. في الحديث الآخر اللي هو حديث أبي هريرة لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا دليل على أن الذي يبغضهم أنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. ثم قالوا لولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مهاجر والهجرة لها حكمها، والرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول بسبب أنهم لما كانوا في غزوة الطائف ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة تألف بعض الكفار بحيث أعطاهم أشياء من الغنيمة، والتأليف كما تعرفون منصوص عليه في كتاب الله المؤلفة في قلوبهم، فأولئك الزعماء ورؤساء قبائل. الرسول عليه الصلاة والسلام الدنيا عنده لا تساوي شيء، وإنما يريد الإسلام ويوطن أركان الإسلام، فهو تألف أولئك فأعطاهم بعض الأموال من الإبل، منهم من أعطاه 100 ناقة وهكذا. فكأن بعض الصغار الأنصار الصغار من الشباب، وهذه طبيعة الشباب دائما، كأنه حدث منهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه لما فتح مكة وأصبح مع قومه كأنهم ظنوا قالوا أنه الآن أصبح يوزع الأموال على أولئك ونحن أحق به. وهذه ناحية ما تحدث إلا من الصغار، أما الكبار فلا. فالرسول عليه الصلاة والسلام بلغه هذا القول فجمع الأنصار كلهم وحدهم ولم يحضر أحد معهم من المهاجرين، ثم خطبهم وتكلم فيه وقال أنني جئتكم وأنتم على الكفر فهداكم الله بي، وذكر خصال الإيمان التي تحصلوا عليها، وقال لهم لماذا ما تقولون أو تردون؟ قالوا ماذا نقول؟ قال تقولون أنك جئت طريدا فآويناك، وكان وضعك كذا يعني من أصحابك فنصرناك إلى آخر ما ذكر. فهم جميعا يردون على الرسول عليه الصلاة والسلام بأن الفضل لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال مقالة بلغتني عنكم، مقالة بلغتني عنكم. هذه المقالة هي التي تحدثوا بها بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أصبح يعطي أولئك هذه الأموال ويتركهم. فالكبار منهم قالوا هذا لم يحدث أبدا وإنما حدث من بعض الصغار، يعني من بعض صغار الصحابة، ثم تحدثوا بالفضل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال في آخر كلامه معهم ألا ترضون أن يعود الناس بالشاة والبعير وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبكوا جميعا وقالوا بلى يا رسول الله. وأخبرهم أنه ما أعطى ذلك المال لأولئك إلا لتألفهم من أجل أنهم رؤساء، وإذا تألف قلوبهم نفعوا المسلمين بمكانهم. ثم قال هذه القولة ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، هذا الكلام الذي جاء في الحديث هنا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما حدثهم بذلك بفضلهم وما من الله به عليهم وقال لهم ألا ترضون يعني أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخبرهم أن الحياة معهم والممات معهم، فرضوا وبكوا من ذلك الحديث الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أيضا هذا القول ليبين فضلهم ومكانتهم في الإسلام، فقال ولولا الهجرة لو كنت امرأة من الأنصار، ثم قال ولو سلكت واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبي، يعني الأنصار حيث يذهبون وحيث يأتون أنا معهم وهم معي. ثم قال والأنصار شعاري والناس دثاري، في شعار الذي لاصق في الجسم وفي شيء الدثار، فيقول الأنصار ألصق بي وأنا ألصق بهم من الناس الآخرين، فالناس دثار والأنصار شعار. هنا هو يتحدث عن الأنصار وعن فضلهم ويبين أن من فضلهم لولا أنه مهاجر لكان امرأة من الأنصار. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن بهذا فضل الأنصار وأنهم يستحقون الثناء الجميل عليهم، والله عز وجل سيجازيهم بأكثر من ذلك. فقال قولته هذه ولولا هجرة لكنت امرأة من الأنصار، ولو سلكت واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم، والأنصار شعاري والناس دثاري. هذا كله بيان لفضل الأنصار رضوان الله عليهم، ولبيان أن من تكلم عليهم أو أساء الظن بهم وهو لا يكون إلا منافقا يستحق ما يستحقه المنافقون. الحديث الآخر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فقال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسنة، فقال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر من بطر الحق وغمط الناس، أو بطر الحق وغمط الناس. المؤلف يريد أن يبين في هذا الحديث أن هناك أشياء قد يظن الناس على أنها إما من النفاق وإما من الأمور التي لا تجوز، خوفا على أنهم إذا ارتكبوها ارتكبوا مخالفة. فبين في هذا الحديث عدة ألفاظ. أولا قوله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فالمتكبرون في الأصل هم الكفار الذين تكبروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستجيبوا لدعوته، واحتقروا الناس كما حكى الله عنهم ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي. فكل الكفار متكبرون يحتقرون الأنبياء ويحتقرون أتباعهم، ويقولون على أن الذين يتبعون الأنبياء ما هم إلا سفهاء وما هم إلا أرادل الناس، لأن المعيار والميزان عندهم هو بأمور الدنيا. فالرجل الذي عنده الأموال وعنده العشيرة وعنده العدة العدد والعدة فهذا هو الذي يعتد به، أما الفقير المسكين الذي لا شيء عنده فلا يعتد به. فطبيعة الكفار هي الكبر. الله عز وجل حكم على المتكبر الذي هو كافر على أنه لا يدخل الجنة، والمتكبرون يوم القيامة يبعثهم الله عز وجل في صور الذر. الذر هذا الذي تعرفونه يضعهم الناس بأقدامهم جزاء لهم لأنهم تكبروا في هذه الدنيا ولا يرون أحدا مثلهم، وهم يتكبرون عليهم، والمتكبر هو الله عز وجل، وهم شاركوا الله عز وجل في هذه الصفة التي اتصف بها. فهؤلاء المتكبرون في هذه الدنيا الله عز وجل يجازيهم يوم القيامة بأن يبعثهم في صور الذر يضعهم الناس بأقدامهم جزاء لكبرهم ذلك. وتعرفون قصة هامان حينما خرج في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إلى آخر ما جاء في القصة، فخسف الله به وبداره الأرض. فالمتكبرون هذه صفاته، فالمتكبر الكافر هو في النار مخلد فيها. وهذا الذي ينطبق عليه قوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فمن تكبر على الناس فالله عز وجل يجازيه. قال ولا يدخل النار أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذا النفي بأنه لا يدخل، العلماء بيّنوا في هذه الألفاظ التي سيأتي أيضا ما يقابلها ما معنى أن الإنسان لا يدخل الجنة أو لا يدخل النار. من غش فليس منا، هذه ألفاظ هي على حقيقتها عند العلماء المحققين، ولكن ما معناها هنا؟ لا يدخل أحد، لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان. أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام على أن الرجل الذي يرتكب المعاصي هو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه من أول وهلة وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. هنا لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إذا كان مؤمن ولم يرتكب أي معصية من المعاصي، فهذا من أهل الجنة. والرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر على أن 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وإن كان ممن ارتكب المعاصي فهو لا يخلد في النار وإن دخلها. أما المتكبر الكافر فهذا لا يدخل الجنة، لأن الله حرمها على المتكبرين أي الذين كفروا بالله عز وجل وتكبروا على رسوله وعلى شريعته، والله عز وجل يجازيهم بذلك. حينما سمع ذلك الرجل هذا الكلام الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ظن على أن الإنسان إذا أحسن لباسه ونعليه يكون بهذا تكبر. فقال يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن، يكون ثوبه جميل ونظيف، ويحب أن تكون نعله حسنة جميلة ونظيفة. فظن على أن هذا العمل من الكبر والتكبر على الناس، فرسول عليه الصلاة والسلام قال له لا، هذا ليس من هذا الباب. ثم ضرب له مثال إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، فكون الإنسان يتجمل في ثيابه وفي نعليه ويكون على الهيئة الحسنة وهو ليس في قلبه تكبر على الآخرين فهذا لا شيء فيه. ثم بين له الكبر معناه بطر الحق وغبط الناس. إذا تكبرت على الناس ورأيت الناس لا حقوق لهم وأنك أنت الرجل الطيب الرجل الممتاز الذي ينظر إليه وتحتقر الآخرين فهذا هو الكبر. وكذلك بطر الحق، يعني الحق لا تخضع له ولا تسلم له بل تتكبر عليه، فهذا هو الكبر. أما كون الإنسان ثوبه حسن ونعله حسنة فهذا لا دخل له بالكبر، وإنما هذا هو من التجمل، والله عز وجل يحب ذلك من عبده. إذا نفرق بين كون الإنسان يلبس الثياب الجميلة والنعال الحسنة وهو لا يريد أن يعني يتكبر على الآخرين ولا يبطرهم ولا يغبط حقوق الناس، فهذا لا شيء فيه، بل هذا في الحديث إن الله جميل يحب الجمال. أما إذا بطر الناس بطر الحق ورد الحق ولم يقبله وتكبر على الناس فهذا هو المتكبر. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يريد أن يبين الفرق بين الكبر وبين التجمل، وكون الإنسان يلبس الثياب الحسنة والنعال الحسنة والمتكبر الذي يتكبر على الناس ويربطهم حقوقهم.